كل اثنين بعد صلاة المغرب الى صلاة العشاء. اقسم بالله العظيم انني قرأت السيرة مرارا وتكرارا، واعلم علم يقين ان الحديث عن النبي لا تأخذه سنوات، لان لو تحدثنا عن كل جوانب الحياة، حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، عن الهدي، عن السنة، عن السيرة، عن العلاقة الزوجية، عن العلاقة الابوية، عن القيادة، عن الجهاد، عن الفتوحات، ستتحدث عن سيرة مليئة. ولذلك انا ساحاول اختصر لكم السيرة في 12 لقاء، لكن من الان اقول شرطين. الشرط الاول ساتحدث ببساطة، ما راح اتكلف. الشرط الثاني ساتحدث عن امور عملية. حنا هدفنا اليوم الاشياء العملية، الاشياء النظرية موجودة ومبسوطة في الكتب وفي مراجع السيرة. حنا امامنا شباب الان، ويتابعنا خلف هذه الشاشات ملايين الشباب. نريد شباب يقتدي. اليوم غابت القدوات، اليوم يصدر لنا اشخاص بعيدين عن كل البعد عن القدوة الحقيقية. اذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة، من يكون اذن القدوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صنع الحضارة، هو الذي صنع التاريخ، هو الذي صنع لنا كل شيء في الحياة، بمعنى ان التاريخ قبل محمد شيء والتاريخ بعد محمد شيء اخر. وانا اطلب منكم وارجو من اخواني المشاهدين ان نستشعر وجود النبي صلى الله عليه وسلم. حنا في السعودية على سبيل المثال ترانا قريبين من مدينته، يعني واحد منا لو اراد اليوم يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ركب السيارة او في الطائرة ساعة او ساعة وشوي، فاذا به في طيبة الطيبة وسلم على النبي عند قبره ووقف على اثار المدينة. والذي يقف الان في المدينة النبوية قد يكون موضع قدمك اللي تقف فيه كان موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مشهد في المدينة خصوصا يعبر لنا ويحكي لنا قصة من التاريخ، قصة من السيرة. قد يكون تضحية، قد يكون بذلا، قد يكون خطبة خطبها، قد تكون قتالا وجهادا، قد يكون مفاوضات مع غير المسلمين، قد يكون نزول الوحي جبريل عليه السلام على النبي في ذلك المكان. فأريد أن نستشعر بالإحساس العميق وأن نقترب حتى نتفاعل، يعني نريد أن نستشعر شخصية محمد بيننا. حنا صلاتنا قبل شوي صلاة المغرب هي تطبيقا لسنته. يقول لي تو الشيخ غرم وش رايك نجمع بما ان المطر نازل، هذا ايضا تطبيقا لسنته. اتحدى انسان يستطيع ان يعيش مسلما او حتى غير مسلم اذا اراد الحقيقة والانصاف الا ان يستشعر هذا النبي عليه الصلاة والسلام في كل احواله. نحن امام سيرة في نظري انا اشعر انني صغير ولا استطيع حقيقة ان اتكلم امام قام عن محمد بن عبد الله. لو قال الواحد منكم تعال اكتب لنا عن عائلتك، عن قبيلتك، عن الرموز في اجدادك، تجدك تقف حائرا امام دهات، امام عمالقة في التاريخ لا تستطيع ان تكتب القلم عن شيء مما تعرف عن جدك وعن ابوك وعن قبيلتك وعن من تحب. ومن باب اولى اذا اردنا ان نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله انا اعتبر هذا اللقاء، وسامح الله اخي الشيخ غرم، انه مسؤولية عظيمة في الحديث عن محمد في حلقات مختصرة لن نستطيع ان نوفي النبي صلى الله عليه وسلم قدره. انا اتحدث الان وكل مليء حب، بل والله يشهد علي ربي انني مليء شوق لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل احساس برسولنا كيانا وجسدا وروحا وسنة وهديا وشمائلا عليه الصلاة والسلام. وما اعظم اثر النبي على الامة اليوم، كل جانب من جوانب حياتنا ترى اثر النبي عظيم. دروس نريدها من هذا اللقاء، من عرض السيرة مع الرسول مع النبي. انا اريد دروس عملية كبيرة ايمانية، اريد دروس في الامل وعدم اليأس. عندنا مشاكل، حنا عندنا امة اليوم تحارب وتقتل وتباد بالملايين حتى اصبنا بالاحباط. عندنا مشاكل في بيوتنا، عندنا مشاكل في وظائفنا، عندنا مشاكل في علاقاتنا الاجتماعية، عندنا مشاكل مع الاقارب والارحام، هذا كله قد يصيب الانسان بالاحباط. انا اريد ان ندفع بالامة الى الامل، الى التفاؤل، عن طريق سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. سيرة النبي مليئة، اذا اظلمت الدنيا كلها فاليكم بنور السيرة والنبوة، لانها نور الارض. النبي لما دخل المدينة يقول انس والله كأني برسول الله، يوم دخل المدينة قادما من مكة في الهجرة كيف اشعت نورا وضياء بدخوله.

لا يمكن ان يعرف حقيقة التاريخ الحقيقة ويعلمها للعالم. الامة تغيرت، الدول العربية، الامة العربية، العالم العربي، مصر، المغرب العربي، الشام، العراق، تغيرت 180 درجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الاندلس كيف كانت قبل الاسلام وكيف اصبحت بعد الاسلام وحينما فتحها الصحابة رضي الله عنهم، اذربيجان، الجمهوريات السوفيتية كلها كيف كانت قبل الاسلام وبعد ما جاء الاسلام ودخل الاسلام واصبح الاسلام هو الديانة الاولى، قوى عظمى سقطت، الفرس، الروم، كلها بسبب هذا الاسلام. اوروبا تعلمت العلم، بل نهضت اوروبا باعترافهم هم اليوم اوروبا العصرية الحديثة اليوم بسبب الاسلام ودخول المسلمين فيها. ولذلك كل الدنيا، اكتشاف رأس الرجاء، اكتشاف امريكا بسبب الاسلام وبسبب محمد صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. الحقوق اليوم، الحقوق البشرية، حق المرأة، حق الطفل، حق الآباء. اليوم في احد يعرف حقوق المرأة غير الاسلام؟ كانت المرأة قبل الاسلام تؤد، تقتل، يتعيرون. العرب كانوا يقول اذا جتها امرأة كان يجد العار، لكن الاسلام جاء وهذب هذا الموضوع وبين ان المرأة لها حقها، لها احترامها، لها قيمتها، فوضع الاسلام حق المرأة، حقوق الكبير. اليوم في الغرب الرجل الكبير والمرأة المسنة ليس لهم مكان الا دور العجزة. عندنا في الاسلام تجد الابناء يقترعون، يحط قرعة من يعيش ابوه عنده امه، يجد الشرف يقبل راس ابوه امه ويحب يدها ويقول تكفى تعالي عندي في البيت، ابغى وجودك عندي لان وجودك معي في بيتي هو النور والراحة. حقوق البشرية كلها، حق ولاة الامر، حق الشباب، حق الكبار، حق الكبار في السن. النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. حنا نشوف الشايب في الشارع ما نعرفه وننصاه ونحب راسه ويمكن نمسك يده حتى ندخل المسجد او نقف امامه احتراما واجلالا. كل ذلك جاءت به سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول اثر في الارض كلها. كم مسلم يصلي المغرب اليوم؟ كم صوت اذان ارتفع في العالم كله؟ هذا اثر محمد. كم عدد الذين يحجون بيت الله الحرام كل سنة؟ بالملايين، 3 مليون اقل عدد يحضر الى الى الى تلك البقعة المباركة لتأثير محمد في العالم كله. النبي كم يفطر اليوم في عدد من الصائمين يوم الاثنين في رمضان؟ ملايين البشر يجلسون على سفرة ينتظرون فقط يؤذن المغرب ويفطرون. حنا بعضنا ما نقدر نجمع عيالنا نقعد على سفرة واحدة، اتحدى في الغالب بيت يقعد مع عياله الفطور والغداء والعشاء، ما نقدر احيانا. والرسول يستطيع ان يجمع الامة المحمدية في وقت واحد، كلهم يقولون بسم الله، اللهم انا هذا منك ولك، على رزقك افطرنا. هذا النبي الذي اثر على الكرة الارضية بل على الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام اثاره ولا تزال عظيمة ومنتشرة. جيبوا لي شخص، الاسكندر الاكبر، نابليون، فولتير، شكسبير وغيرها من الاسماء، هذول عظماء موجودين في الارض كانوا، لكن وش كان اثرهم؟ ما في اثر. وان كان هناك اثر فهو محدود في فن معين او لون معين وفترة محدودة وينتهي اثر اولئك. انت تعرف من اتكلم عنه يا جماعة، يا شباب، يا من يشاهدنا، يا امة محمد، حنا نتكلم عن رسولنا، عن حبيبنا، عن قدوتنا، عن امامنا، عن المعصوم، عن الذي زكاه الله من فوق 7 سماوات في خلقه وقال وانك لعلى خلق عظيم، عن الذي زكاه الله في بصره وقال ما زاغ البصر وما طغى، عن الذي زكاه في صدقه وقال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، عن الذي زكاه في علمه علمه شديد القوى، عن الذي زكاه الله كله، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، رفع الله له ذكره كل يوم 5 مرات، اشهد ان محمدا رسول الله، نسمعها في الاذان. هذا الاسم الذي يتردد، يستحي الواحد منا اذا سمع اسم محمد، تحترم كل من سمي على رسول الله لانه المحمود في الصفات، المحمود عليه الصلاة والسلام في افعاله، في اخلاقه، في روحه صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم، كل شيء موجود. السلام، اول من دعا للسلام وامام السلام هو محمد. العدل، هو اول من حارب الظلم ونادى بالعدل. الموازنة بين الحق والعدل، الموازنة بين المادة والروح. ترى اوروبا فيها نهضة، امريكا عندها نهضة، لكن عندها نهضة في المادة لكن ما فيه روح. الرسول استطاع ان يمزج، ان يدمج بين الروح والمادة. بين الايمان وحقيقة الحياة حتى يستطيع الانسان ان يحقق ما اراد الله. يا الله، والله العظيم انها سيرة عظيمة. انا اتكلم عن نفسي انني ساعجز ان اوصل معشار ما نريد ان ايصاله الى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. انجح تجربة في التاريخ قبل وبعد. الامم الفرعونية وش سوت؟ ما لها قيمة، ذهب اثرها، ما بقي من اثار الفراعنة الا الاهرام في مصر. الرومانية ماذا قدمت للامة؟ اليوم الاوروبية الحديثة ماذا قدمت؟ لا يمكن ان تجد جوانب الحياة كلها شاملة الا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول نحتاجه في الدنيا ونحتاجه في الاخرة. ترى اول ما تفتح تبعث القبور وتقوم على ارض المحشر، مما يبشرنا في ذلك الموضع انك اول ما ترى محمد بن عبد الله. ترى هذه فيها اشارة ان النبي يقول لنا دعوتكم ودللتكم واخذت بايديكم في الدنيا، وترى يوم القيامة سانتظركم في المحشر حتى اخذ بايديكم خشية العذاب الذي سيأتيكم. ويأتي الناس على يسقون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون عند النبي عليه الصلاة والسلام يريدون ان يشربون من يده شربة. ويأتي يوم القيامة الذي امتلأ عرق والذي اتعبه الحر، فاذا بالرسول يتقدم اليه فيسقيه شربة بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم. ويرى رجل، والحديث صحيح، يرى النبي واحدا من امته يدور يوم القيامة مثل التايه، فيتقدم النبي اليه ثم يأخذ بيده يقول له تعال، فيفرح هذا الانسان. فتأتي الملائكة فتخطفه من يد النبي، فيقول النبي اتركوه دعوه فانه من امتي. قالت الملائكة يا محمد انك لا تدري ماذا احدث بعدك، لا تدري ماذا احدث بعدك. ثم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو ربه تحت العرش، يا رب كل الانبياء وش يقولون ذاك اليوم؟ وش يقولون؟ اللهم سلم نفسي. الا محمد يقول كلمة تختلف، امتي يا رب العالمين. الرسول ينادي امته في موطن الانبياء يقول يا نفسي اللهم سلم. هل له حق علينا اذن؟ اذا كان حتى في هذا الموطن خايف عليك، خايف عليك انت ايتها المرأة ايتها الفتاة، خايف عليكم يا شباب. النبي خايف على هذه الامة المباركة حتى بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى في ذلك الموطن العظيم الكبير. هذا الرسول هو القدوة، قدوتك في كل شيء. اذا كنت فقيرا فقد مر به الفقر وربط بطنه من شدة الجوع. اذا كنت غنيا فقد اعطي وادي من الغنم، لكن على الاغنياء ان يفعلوا ما فعل. وقف الرسول عند هذا الوادي فقال يا قوم فرقوا هذا الاغنام وهذه الاغنام على كل الفقراء، تصدق بها عليه الصلاة والسلام. كان حاكما ومحكوم في وقت قريش، كان زوجا وكان اب وكان والدا وكان معلما وكان متعلم يتعلم من جبريل يوم ينزل عليه الوحي، قاضيا ويحكم بين الناس، بل حكم عند قريش يوم يختلفون على كسوة الكعبة، حتى قال كل واحد من القبائل او كل قبيلة تمسك بطرف وترفع جزءا من الثوب حلها حتى القضاة يقضون منه. الحكام عليهم بان ينظروا الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سيجدون كل بغيتهم. تعامل مع العرب، مع العجم، مع اليهود، مع النصارى، مع البدو، مع الحضر، في السلم، في الحرب، في الغنى، في الفقر، في المرض، في الشدة، في الليل، في النهار، في السفر، في الحضر، في كل وقت. اذا هذه الشخصية شخصية جمعت كل الصفات، ولا يمكن ان ترى شخصية مثل النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم مطلقا. في كل الاحوال تجده، في كل الاوضاع تجده. تعال الى مشاهير العالم. نابليون ايش تميز به؟ تميز بايش؟ تميز بقضية العظمة. تعال الى شكسبير، تميز في ميدان الكتابة. نابليون تميز في القوة العسكرية. غاندي تميز بالسياسة. حينما تأتي الى شخصية تجد فيه تميز في لون واحد. بل حتى الانبياء غير النبي عليهم الصلاة والسلام جميعا، حنا من عقيدتنا ان نؤمن بكل الرسل الانبياء، ولا لا؟ امن الرسول بما انزل من ربي والمؤمن، كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. لكن حتى الانبياء فضل الله بعضهم ايش على بعض. يعني مثلا لما تيجي تتكلم عن عيسى عليه السلام نبي، لكن هل نستطيع نقتدي بعيسى مثلا كاب؟ عيسى ما له ابناء. كزوج لم يتزوج، كحاكم لم يحكم الارض، لكن تقتدي به كنبي ممن اصطفاهم الله، دعا الى التوحيد وصبر على ايذاء قومه وبلغ هذه الرسالة. تأتي الى سليمان، سليمان اعطاه الله الحكم والمال، غني وحاكم، غني شاكر وحاكم عادل. تستطيع انك تقول ابا اقتدي بسليمان كفقير ما مر عليه الفقر، او كمحكوم لم يكن محكوما. لكن محمد تأتي الى كل جوانب حياته ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الاخلاق الكبيرة. ابا اسألكم سؤال، خذوا ورقة وقلم، ولو بغيت تكتب فقط الاخطاء اللي وقعت فيها من يوم اصبحت اليوم الى صلاة المغرب، كم مرة اغتبت؟ كم مرة نظرت نظرة قد لا تكون جيدة او غير مرضي عنها لله؟ كم غمزت؟ كم رسالة ارسلت؟ كم موقع؟ انا اتكلم للجميع. ستجد ان الانسان، انا اتحدث عن نفسي وامثالي، يمكن يسجل لستة طويلة من الاخطاء التي وقع فيها. النبي عليه الصلاة والسلام ما غضب رسول الله الا للحق، لكن لم يغضب على احد قط الا لله. ما كذب قط، ما غدر قط، ما خان قط، ما في خيانة، ما يذكر الرسول خان حتى قبل البعثة. ما كذب، ما سجد لغير الله قط، ما عبد غير الله قط، ما غدر عليه الصلاة والسلام. جاء عبد الله بن ابي السرح، رجل كان من المنافقين يبغى يدخل في الاسلام، لكنه بيت في نيته الغدر ودخل على النبي فقبله الرسول وقبل منه. ويوم طلع من عند النبي قال الرسول للصحابة لما ادخلتموه علي، ليش دخلتوه علي؟ قالوا ما بلغتني يا رسول الله، لو انك لم رأيته او مأت لنا، يعني غمزت لنا، كان فهمنا منك يا رسول الله واخرجناه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي من انبياء الله ان تكون له خائنة عين. لا يمكن اقعد اغمز لكم طلعوا فلان ولا فلان ما يصلح لي، لا، انا لا يمكن ان افعل ذلك. حتى الغمزة التي فيها مصلحة للاسلام ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لانها ليست اخلاق الانبياء. الرسول خلقه الامانة والصدق قبل البعثة. وش كانت تقول عنه قريش؟ الصادق الامين. ولما بعث النبي كان خلقه ايش؟ القرآن. اذا ما ظنك برجل قبل البعثة صادق وامين، وبعد البعثة كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. عظيم في سياسته. يوم الخندق الصحابة خايفين وزلزلوا زلزالا ايش شديدا. وقف النبي يناظر الموضوع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نغزوهم اليوم ولا يغزوننا. هذه نظرة نبي صلى الله عليه وسلم، تجده في الروحانيات عظيم، في الايمانيات يركع، اسمعوا شو يقول في الركوع، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، بعد سبحان رب العظيم، ثم شو يقول؟ اللهم خشع لك قلبي، خشع لك سمعي، خشع لك بصري، خشع لك مخي، خشع لك عظمي، خشع لك عصبي، خشع لك دمي. خشوع غريب، وهو الذي سيدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عظيم وهو يتحدث في العفو، كان يطبق العفو. يقف في يوم فتح مكة فإذا بأولئك الكفار الذين آذوه كلهم أسرى بين يديه، ما أنت صانع بنا يا محمد، هم يقولون وش بتسوي؟ بتقطعنا؟ بتأمر بصلبنا؟ ستضربنا؟ بتجعل العبيد تلعب علينا؟ أنت الآن فقط ستتفنن في تعذيبنا. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفو عام، أنا ما أبغى منكم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وهو يعرف قدر هذه الدنيا. مالي وللدنيا إلا كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح فتركها. لأنه يعرف، عظيم صلى الله عليه وسلم في شجاعته. حتى معكم يا شباب مواقف كثيرة، وقف مع النبي وجد شباب يمشون في السكك، ناداهم قال تعالوا يلعبون بالحصى، فقال خذوا هذا النبل، يعلمهم كيف يرمون النبال، فرموا فإن أباكم كان راميا. قالوا كيف نرمي؟ فحطهم فرقتين مثل ما يسوي ابو سعود وربعه، حط مجموعتين، الحديث صحيح، فقال هؤلاء انتم ارموا هؤلاء ثم يرمونكم، يعلمهم الرماية. فوقفوا يرمون بعض، ثم اتى النبي قال انا ساكون مع هالمجموعة، يشجعهم ويقف معهم، فقال ارموا انتم، فما رموا المجموعة الثانية. قالوا يا رسول ليش ما ترمون؟ قال كيف نرمي وانت معهم، ما نقدر نرمي عليك يا رسول الله. فوقف النبي بينهم وجمعهم، قال انا معكم كلكم، ارموا فان اباكم رمات او اباؤكم رمات. عمرو بن امية شاعر شباب، تقول للرسول امه، تقول للرسول يا رسول الله ان ولدي عمرو يحب الشعر، شعر الجاهلية، من يوم يصبح يمسي ويقلدهم ويتغنى باشعارهم. الرسول سمع منها وقال اتركيه فاني سوف اخبره بما عندي. ومر النبي في السكك وشاف عمرو بن امية في السكة واقف مجمع له شباب بسلان ويلقي عليهم قصائد من قصائد الجاهلية. فقال الرسول تعال يا عمرو انت الشاعر، شوفوا كيف المعاملة. وهذه نصيحة للاباء، اذا بغيت تنصح ولدك خاوه اقترب منه، لابد يكون في احتواء. قال انت الشاعر؟ قال نعم. قال تعال اركب معي، ما رنت بسيارتك تركب معك واحد، شوفوا قضية الاحتواء. فركب مع النبي على بغلته، ثم قال النبي لعمر يا عمر سمعت انك شاعر الشباب، يعني انت شاعر، اسمعني ماذا تحفظ. فجلس يخبر النبي، يقول عمر فتغنيت بين يديه بمئة بيت. يعني كم الوقت اللي قضاه الرسول يسمع مئة بيت؟ ثلث ساعة اكثر اقل. القائد الاعلى محمد بن عبد الله يستمع الى هذا الشاب، ثم جلس وقال له الرسول ما اجمل ما تنقل يا عمر، اسمع مني اجمل ما سمعت. الان الرسول بدأ يوجهه، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام اسمع مني من اجمل ما سمعت. قيل ان البيت قاله عمر يعني نقل حفظا، وقيل ان النبي قال مما يحفظه صلى الله عليه وسلم، الا كل شيء ما خلا الله باطن وكل نعيم لا محالة زائل. فاعجب عمرو بهذا البيت، فقال النبي يا عمرو قل الشعر واحفظ ما تريد، لكن انتقي فيما تقول وتحفظ. هذه الرسالة، الرسول عامل هذا الشاب بهذا الخلق، ينزل الى هذا الشاب معه حتى يقول تعال انا بسمع منك وانمي هذه الموهبة عندك وانا معك فيما تريد، لكن نحن في ديننا ننتقي، الزين نفعله والباطل والخطأ نصد عنه ونتركه حتى نستطيع. تعرفون حديث ابي امامة الطويل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب الذي يريد الزنا اكرمكم الله، قال يا رسول الله اريد ان ازني، الحين لو يدخل واحد لا نعرفه او نعرفه وقال والله يا شيخ بدر ابغى ازني، يمكن يقوم ابو عبد الكريم يضربه بالكرسي هذا. لكن النبي هنا تعامل معه، قال له تعال اقترب. الرواية ان كلما اقترب، الحديث عند احمد في المسند، قال يا محمد اريد الزنا، قال طيب تعال تعال تعال انت يصير خير. وهو يقترب يقترب يقترب حتى وقف عند النبي، المتوقع ان يعطيه كف ولا لا، ولا يامر الصحابة يضربونه او يربطوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اترضى الزنا لامك؟ لان اراد الرسول يحرك فيه الغيرة، عندنا احنا غيرة موجودة. ترضى الزنا لامك؟ قال لا. قال ترضى لزوجتك؟ لا. اختك؟ لا. ام؟ ما يرضى لمحارمه. فقال النبي وكذلك الناس لا يقبلون الزنا لمحارمهم ايا كانوا. ثم وضع النبي يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره واحصن فرجه كما جاء بعض الالفاظ. قال النبي فما قام ذلك الرجل او الشاب الا وهو يقول والله لقد دخلت على محمد واحب شيء لي على وجه الارض الزنا، وخرجت من عندي واكره شيء لي على وجه الارض الزنا، اشهد ان لا اله الا الله وانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 23 سنة يقول احد المفكرين الانجليز بحثت في سيرة نبيهم فلم اجد عيبا واحدا، بل لم يجد عيبا حتى قبل بعثته. 63 سنة عمر النبي عليه الصلاة والسلام، 40 قبل البعثة و23 بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. اتحدى ان نأتي بعيب واحد في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. هل حبيتوه؟ هل اشتقت له؟ المصري يقول هل انت على قول انا وحشتني وحشتنك وحشتك وحشتني. نريد ان نشتاق للرسول هذا الشوق. انا اريد من هذا اللقاء الاول يكون عندنا الشوق، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز على من؟ على الله، ترى عزيز عليه ما عاندتم، تراه عزيز على الله حتى لو عاندتم،

من الذي انقذنا من الكفر؟ من الذي اخرج هذه الامة كلها من الضلال والضياع؟ يا مرأة يا بنتي، من الذي جعل لك هذه القيمة وهذه الحشمة؟ من الذي دلك على ما ينفعك؟ من الذي وطن الامة على ان تحترمك؟ من الذي سترك وجعل الحجاب نورا وسترا في الدنيا لك؟ هو رسول الله. اذا يستحق هذا النبي، هذا الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام، ان نقف بين يديه وان نحبه وان نعمل من اجله. قال الله جل وعلا: قل ان كان اباؤكم، عدوا معي، عدوا الاصناف، قل ان كان ايش؟ اباؤكم، كملوا، وابناؤكم، هذا كم؟ اثنين. واخوانكم كم؟ وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية، احب اليكم من الله ورسوله. هذه كلها حلال ولا حرام؟ اذا حبيت ابوك في خطأ، اذا اقبررت بامك في خطأ، اذا احببت زوجتك الحب الشرعي خطأ، اذا احببت مالك الحب المنطقي خطأ، كلها حلال. لكن ان كانت احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يمكن ان تقدم هالثمان محبوبات اللي من شهوات الدنيا، واللي هي قد يترتب عليها اجر اذا احببناها، ما لم نحب الله ورسوله اكثر من محبتنا لهذه الثمانية، بل لدنيانا كلها. اذا نحن نحتاج الى نبينا صلى الله عليه وسلم في دنيانا وفي اخرانا. الله ماذا قال لمحمد؟ ولا سوف يعطيك ربك. من يفسر لي هالآية؟ من يعطيني معناها؟ ها يا شباب تفضل. يعطيك الله من افضل الدنيا حتى ترضى، يعني. جميل، هذا احد المعاني. في معنى ابعد شوي. طيب وش اللي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يبغى الدنيا؟ الجنة. يريد الجنة، لكن يريد من ربه. قال الله جل وعلا هالآية: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. قال العلماء: يرضى محمد اذا دخل كل من وحد من امته الجنة. تخيل كيف شوقه لك، يوقف يوم القيامة: يا رب، هذا من عبادك وهذا قد وحدك. فيقول الله جل وعلا: يا ملائكتي اذهبوا فانظروا هل له من حسنات، ويدخلون يدورون له فلا يجدون عنده الا لا اله الا الله. فيأتون يقول: يا رب، لم نجد عند هذا الا لا اله الله. قال: ادخلوه بلا اله الا الله ولنرضين محمد ابن عبد الله. يا الله، لازم نرضي محمد. الرسول لن يرضى الا اذا رأى كل من وحد من امته دخل الجنة. الا يستحق الحب؟ الا يستحق اتباع السنة؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللي ما يقدر يصلي الفجر ويقول انا احب الله ورسوله، هذا يكذب. التي لا تستطيع ان تضع الحجاب الشرعي حقيقة وهي تقول احب الله ورسوله، تكذب. الذي لا يقوم بحق ابويه الوالدين برا واحسانا ويقول احب الله ورسوله، يكذب. الذي يأكل المال الحرام ويسرق اموال الربا ويقول احب الله ورسوله، كذاب. الذي لا يقيم صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد ويدعي محبة الله ورسوله، كذاب. محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، بالسير على هديه، بالسير على طريقته واقتفاء اثره صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. في حرمة امرأة: يا امهات، يا اخواتي، يا بناتي، المرأة في الاسلام قدمت الشيء الكثير. لا تتصورين انك لا تستطيعين تقدمي شيئا. في غزوة احد حرمة، طلع ابوها وزوجها واخوها واثنين من ابنائها في المعركة، ولما اقبل الجيش الناس طالعين يشوفون من الحي من الميت من عيالهم. وغزوة احد كما تعرفون اشيع بان النبي قتل صلى الله عليه وسلم، فخرجت المرأة في مدخل المدينة تنتظر البشائر، فاقبل عليها الجيش، قالوا لها: يا ام فلان، احسن الله عزاءك في ابوك في ابيك. قالت: دعني من ابي، ما هي اخبار رسول الله؟ وين الرسول؟ يقول لها: ابوك مات في الغزوة الحين. قالت: دعني من ابي، اين رسول الله؟ قال: هو بخير. قالت: والله لا اثق ولا يرتاح بالي حتى اراه بام عيني. ثم تمشي شوي تركض ويجيها رجل اخر، قال احسن الله عزاءك في زوجك. قالت دعك من زوجي، كيف رسول الله؟ الرسول كيف؟ قال وهو بخير. قالت والله لا يهنأ لي بال ولا تقر لي عين حتى اراه بعيني ثم يقبل عليها قابل، فيقول احسن الله عزاءك في اخوك، تقول دعني من اخي، ما هي اخبار رسول الله؟ حتى قال لقد مات ابنيك الاثنين، ابوها وزوجها واخيها وابنيها، ماتوا في المعركة. قالت والله لا يهدأ لي بال. ولما رأت النبي في معركة احد الرسول رجع والدم ينزل من وجهه، وستأتيكم قصته الان، قالت يا رسول الله ها كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله، والله كل مصيبة هينة يا رسول الله، انا لا اريد الاب ولا اريد الزوج ولا اريد الخال ولا اريد العم ولا اريد الولد، لكن كل مصيبة بعدك يا رسول الله تهون. اسألكم بالله، هل نحن عندنا هذا الحب لرسول الله؟ اذا فقدت حبيب، صديق، اب، اخاطب الامهات المكلومات، اخاطب الاباء الذين فقدوا احد ابنائهم، اخاطب الابناء الذين فقدوا ابويهم، اخاطب المساجين، اخاطب المرضى، اخاطب اهل المصائب، اخاطب الذين يجلسون الان في زوايا وحنايا لا يراهم ولا يعلمهم الا الله، يبكون من الهموم والمصائب. كل مصيبة بعد رسول الله تهون. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بان المرأة غير مخلدي، واذا ذكرت مصيبة تلهو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول كلهم ليس لهم قيمة ما دام رسول الله حيا وما دام النبي صلى الله عليه وسلم بخير. ابو دجانة في معركة بدر يقول رأيت قريش حملت على النبي. قريش عرفوا ان الرسول في ذاك المكان وحملوا عليه، يعني اجهشوا وذهبوا جهزوا الجيوش وذهبوا هناك يرمون ويضربون. يقول ابو دجانة فرأيت الرماح، الرماح تروح للمكان اللي فيه الرسول، فركضت الى رسول الله ثم تترس بي، يعني ضميته واصبحت ترس له، فاصبحت الرماح تقع في ظهري. يقول الصحابة والله رأينا ابو دجانة بعد المعركة كأنه قنفذ من كثرة الرماح التي نشبت في ظهره وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقدر؟ بعضنا تهان سنة النبي امامه ما يتكلم، بعضنا يهان الحق بين يديه ولا ينبث بكلمة. هذا النبي يدافع عنه ويصبح جسده كالقنفذ من كثرة الرماح والسيوف رضي الله عنه، ما المطلوب؟ طيب الرسول مات الان، انا لا اطالبك الا ان تتبع محمد وتغار على سنة محمد، السنة غالية، الاسلام غالي. نعم الرسول يسأل الصحابة يقول لهم اي الناس اعجب ايمانا، جالس مع الصحابة يقول لهم وش رايكم اي الخلق اكثر ايمانا؟ فقام ابو بكر فقال الملائكة يا رسول الله هم اعجبنا واكثرنا ايمانا. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، ليش ما يؤمنون وهم عند الله؟ والله خلقهم لعبادته. فقال عمر اعجب الناس او الخلق ايمانا الانبياء، انت واخوانك الانبياء. قال وما لنا لا نؤمن والوحي ينزل علينا. لا، فقال احد الصحابة اذا اعجب الخلق ايمانا نحن واصحابك يا رسول الله. قال وما لكم لا تؤمنون وانا بين ظهرانيكم معكم، انما اعجب الناس ايمانا هم امتي الذين امنوا بي ولم يروني. انتم اعجب الناس ايمانا. احمدوا الله على هذه التزكية. تزكية ممن؟ الرسول يتعجب من ايمانكم. حنا في هذا المكان الطيب وهذا المسجد الطاهر نتعجب، يتعجب ربنا من ايمانكم به، لانكم امنتوا به ولم تروه. ما رأينا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشتاق لنا، يحبنا كما نشتاق له. يقول النبي اني لا اشتاق الى قوم لم يأتوا بعد، قال او اشتاق لاخواني، قالوا له اولسنا اخوانك؟ قال لا، انتم اصحابي ولكن اخواني الذين امنوا بي ولم يروني. اللهم اجمعنا برسولك محمد عليه الصلاة والسلام. اربعة اشياء تجعلك تحب النبي حبا كبيرا. اولها اتباع سنته، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني.

انت اليوم عزيز عند الله، وش تبي؟ ماذا تريد؟ فقال النبي في هاللحظة: لا تطبق عليهم الاخشبين، لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. اي رحمة. بالله عليكم يا شباب، يا امة، يا بنات، ما نقدر نطبق سنة من سننا؟ بكر المسألة، انا اذن العشاء، انا انصح ابنائي الان يقومون يذهبون للمسجد، سنته، ادخلوا المسجد، استحضر وانت تذهب الان للمسجد ان كل خطوة تخطوها واحدة ترفع حسنة واخرى تحط سيئة. استشعر وانت تذهب الى بيت الله جل في علاه انك في الصلاة، ما دمت تنتظر الصلاة قم الان قبل رأس والدك ووالدتك، اذهب الى اعمامك، اقاربك، ارحامك، اخوانك، ابعد القطيعة عنك، كن واصلا برحمك، طبق ما امرك به رسولك صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. فيقول هذه الدعوات، وانا بالمناسبة اقول لكل المستضعفين، اخواننا في سوريا، في فلسطين، في العراق، الى من سكبت دماؤهم واريقت على ارض اليمن، الى اخواننا في كل مكان، الى كل مستضعف، الى اخواتنا المضطهدات، الى المساجين، الى اولئك الضعفاء، قولوا ما قال نبيكم: اللهم انا نشكو ضعفنا اليك وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، انت ربنا وربهم ورب المستضعفين، الى من تكلنا؟ الى عدو يتجهمنا ام الى قريب ملكته امرنا؟ ان لم يكن بك يا الله غضب علينا فلا نبالي غير ان عافيتك اوسع لنا. اللهم انا نسألك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والدين ان تنصر دينك في كل مكان يا رب العالمين. هذه مقدمتي عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، اردت الحديث حبا وتشويقا له حتى ندلف ان شاء الله تعالى في لقاءاتنا الاخر في سيرته العطرة. ساختصر معكم في بقية المجالس الاخرى ان شاء الله مختصرا هذه السيرة حتى ننتهي في اخر جلسة او مجلس او لقاء في وفاته صلى الله عليه وسلم. اريد دروسا عملية تطبقها الامة، اريد الشباب، هذا قدوتكم، طريقكم الحق المضيء المنير هو طريق محمد بن عبد الله، كل طريق سوى طريق الرسول مظلم، وكل باب سوى هذا الباب مغلق الذي يتلمس العزة والقوة والقدوة والنجاح والتميز والتفوق في غير سيرته ومسيرته وسنته وهديه، هذا مسكين، هذا يهرول عبثا ويركض خلف سراب ولن يصل الى حد ولا الى نهاية الا الى موت سينتهي به، وان مات على غير الحق، مات على غير الجادة، فالنهاية معروفة على من يموت على غير ما اراد الله واراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس القادم ان شاء الله تعالى سنتحدث للعالم كله عن اعظم ميلاد وعن اعظم مولد، كيف ولد، كيف كان، وماذا عمل، لماذا مات ابوه، لماذا ماتت امه عمره 6 سنوات، لماذا مات جده وهو صغير، لماذا مات من يناصره، ما هي الاثار، ليش النبي تربى في اكثر من مكان، في اكثر من بيت، وفي اكثر من بيئة، كل هذا ان شاء الله تعالى سنتحدث عنه ان شاء الله في لقائنا القادم. ما اعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعظم هذه السيرة العطرة والعظيمة، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. اقتدوا برسولكم ومن سيرته انهلوا من هذه السيرة العظيمة، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم انا نسألك ان تجمعنا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اني داع فامنوا. اللهم يا الله، اللهم يا ملك، اللهم يا قدوس، اللهم يا سلام، اللهم يا مؤمن، اللهم يا مهيمن، اللهم يا عزيز، اللهم يا جبار، اللهم يا متوكل، اللهم يا وهاب، اللهم يا واسع، اللهم يا اول، اللهم يا اخر، اللهم يا ظاهر، اللهم يا باطن، اللهم يا عزيز، اللهم يا قوي، اللهم يا حي، اللهم يا قيوم، اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم. اللهم انا نسألك بالاسماء الحسنى والصفات العلى، اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك